السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أن رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن عرفنا السحر حكمه، تعلمه وتعليمه والعمل به، وأن ذلك كفر لأنه عن طريق الشياطين، والشياطين لا يأتون بخير. وعرفنا أن السحر له أنواع، أنواع وطرق متعددة. والمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان شيئا من أنواع السحر وليس كلها. وفي هذا الحديث إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من السحر. الجبت هو السحر، وهذا اسم من أسماء السحر. وأما الطرق قال هو خط، الخط يخط في الأرض، وذلك أن الكاهن أو الساحر ومن يتعاطى هذه الأمور ليخدع الناس في عقولهم وفي أديانهم وفي أموالهم، يريد أن يستولي عليهم ليضرهم بأي وسيلة كانت، ويتظاهر بأن عنده علم وأنه يعلم شيء من المغيبات، فيخطط في الأرض خطوطا على طرق معينة، ثم ينظر فيها ساعة، يعني وقتا، ثم يقول لهذا الإنسان الذي عنده كذا وكذا، يعني أنه سيحصل كذا أو حصل كذا، فإن أصاب فليس بعلم علمه، فقد يكون هذا المسؤول عنه، يعني هذا الإنسان الذي جاء للساحر أو الكاهن أو العراف جاء يسأل عن شيء، قد يكون يسأل عن شيء مثلا من أحوال أهله في بلد آخر، أو شيء افتقده ونحو ذلك من الأمور التي تكون غيبا بالنسبة لمن غابت عنه، يعني غيبا نسبيا وليس من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فإن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله لا يصل إليه لا ساحر ولا غيره، لكن قد يخبر عن شيء من مكان المسروق أو مكان الضالة، أو يخبره عن أهل في بلد آخر، فهذا من عمل الكهان والسحرة والمشعوذين، وقد يصيب وقد يخطئ، وليس هو بنفسه يطلع على هذا الشيء الذي سئل عنه وأخبر عنه، لكن الكاهن والساحر له شيطان، والشياطين يتواصل بعضهم مع بعض، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، فهو حينما ينظر بالخطوط من أجل يخدع ويخيل، يخدع هذا السائل ويخيل له بأنه يعلم شيئا عن طريق هذه الخطوط، والصحيح أنه من باب الترويج عليه والتظاهر بأنه يعلم شيء، وشيطانه يقرقر في أذنه ويقول قل كذا وقل كذا، قل مكان المسروق أو الضالة في المكان الفلاني. إذا كان هذا الشيطان قد اطلع عليها ووجدها فعلا ودل عليها فقد يصدق، فهذا ما يسمونه غيب النسبي، غاب عنا، غابت الضالة عن صاحبها، لكن الذين قد رأوها ما غابت عنهم، فهذا يسمى غيبا نسبي، يعني غيبا بالنسبة لمن غاب عنه. فربما ينخدع بعض الناس في هذا ويصدقونه، فيجترئون على أنهم يسألونه أيضا مرار، إذا أخبر مرة وصدق انجرفوا إليه وسحرهم بهذا العمل، سحرهم جذبهم إليه، هذا نوع من أنواع السحر، الخط يخط في الأرض. وأما العيافة فإنها زجر الطير، وزجر الطير أيضا هذا كان معروفا في الجاهلية، والعيافون والذين عرفوا بزجر الطير وصار الناس ينخدعون بهم ويأتون إليهم ليعيفوا لهم، إذا أراد الإنسان أن يعمل عملا مهم، زواج أو سفر أو شيء من المهمات، جاء لمن هو معروف بالعيافة ويقول أريد أن تزجر لي، تعتاف لي، فإني أريد أن أعمل كذا وكذا ولا أدري هل أنا ناجح في ذلك أم لا. هذا العمل سمي سحر أيضا لأنه يخدع الناس ويجلبهم إليه بما قد يحصل ولو مرة في السنة أو في السنين، مثل ما جاء في الحديث أنه الكلمة يلقيها الكاهن، يلقيها الساحر الشيطان على أذن في أذن الساحر أو الكاهن ويكذب معها 100 كذبة فيصدقونه. ومن أنواع السحر العيافة، لأنه يسحر الناس إليه، يعني يجلبهم إليه فيصدقونه. وإلا في الحقيقة أن الطائر حينما يصرخ به هذا الكاهن العياف هو طائر سيتجه يمين أو يسار أو يذهب تلقاء وجهه، لا يدل على شيء ولا يعلم عن شيء ولا يخبر عن شيء. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. الحقيقة أنهم لا يعلمون شيء. الذين يلقون الحصى أيضا يأخذ حصيات ويرميها أمامك ثم ينظر فيها ثم يقول سيكون كذا وكذا، هذا نوع من أنواع السحر أيضا، وإن كان المؤلف ما ذكره فأنواع السحر كثيرة. فرمي الرمي بالحصى والخط في الأرض وزجر الطير، فكانوا يزجرون الطير إن تياما تفاعلوا وعملوا هذا الشيء سفر أو غيره، وإن تياسر تشاءموا ولم يعملوا. لكن عاد إذا استمر تلقاء وجهه فالظاهر لي والله أعلم أنهم يعيدون العياف مرة ثانية. العياف الذي طلب منه هذا الإنسان أن يعتاف له يزجر له الطير فإنه يزجر مرة ثانية، مثل الذين يقتسمون بالأزلام القداح التي عندهم يقتسمون بها إذا أراد يعمل عمل عنده أعواد مكتوب عليها افعل ولا لا تفعل أو نحو ذلك. فهذا نوع أيضا من أنواع السحر. إذن زجر الطير وهو أنه يصيح بالطائر ويصيح بالطائر ثم الطائر ما قطعا إذا صحت به سيطير، لكن كونه يتيامن أو يتياسر ما يدل على شيء، ما يدل على شيء لا على خير ولا على شر. ابن عباس رضي الله عنه كان جالسا ذات يوم في درسه فصاح طائر من الطيور، وكان عند ابن عباس رجل يعني من ضمن الجالسين عنده، فقال خيرا خيرا، فقال ابن عباس لا خيرا ولا شر، يعني طائر صاح هل يدل على خير وعلى شر؟ هذا من بقايا الجاهلية أنهم كانوا يتفاعلون أو يتشاءمون بصوت الطير أو اتجاهه، فلذلك عد نوع من أنواع السحر لأنه يسحر الناس إليه هذا المعتاف هذا الذي يزجر الطير، فلذلك عد من أنواع السحر. أيضا أن العيافة والطرق والطيرة من الشرك. الطيرة هو التطير وهو التشاؤم بالطيور غالبا، ولكن يحصل منهم التطير في كل شيء، في الشهور، في بعض الأيام، في مرأة يراه أو شيئا يسمعه يتشاؤمون يتطيرون. والطيرة كما أنها عدة نوع من أنواع السحر فهي أيضا نوع من أنواع الشرك، لأن الإنسان حينما يتطير أو يتشاءم من طائر أو من يوم أو شهر أو من مرء رآه أو صوت سمعه هذا إملاء من الشيطان ووحي يوحي به إلى هذا الإنسان الذي تطير وتشاءم، لأن إيمانه ضعيف أو ما عنده إيمان إذا كان من السحرة. ولذلك عد أيضا نوع من أنواع السحر، وإلا فطير لها باب سيأتينا إن شاء الله خاص بها، لكن لأن فيه نوع من أنواع الخداع ينخدع به ضعيف الإيمان ويأخذ عن المتطيرين والمتشائبين ويستدل بأقوالهم وأفعالهم وإملائهم. فلذلك عد نوع من أنواع السحر كما قلنا، لأنه يسحر الناس بمعنى لا يجذبهم. إذا قال إن هذا الطائر يوحي بأنه سيحصل كذا أو كذا بصياحه باتجاهه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. التطير نوع من أنواع السحر، وهو أيضا من الشرك. والواجب على المؤمن أن يتوكل على الله ولا يلتفت إلى شيء مما يوسوس له به، لا من صياح طائر ولا من اتجاهه ولا من يوم من الأيام. الأيام تأتي وتذهب بأمر الله، ليس لها تأثير لا في خير ولا في شر، والطيور كذلك. إنما هذا إملاء وإيحاء من الشيطان للمشركين، لأنهم ما عندهم دين أو عقيدة أو شيء يعتمدون عليه إلا هذه الخرافات وهذه الادعاءات. فكان أعمالهم كلها مبنية على ما يلقيه عليهم الساحر أو الكاهن أو العراف أو المنجم، كانوا يستمعون إليهم ويستفتونهم ويسألونهم عما سيحصل أو عما يريدون أن يعملوا، هل هم ناجحون بهذا أم لا. والواجب أن الإنسان الذي هداه الله للإسلام يعرف ويعلم علما يقين بأن غير الله لا يعلم الغيب، وأن غير الله لا ينفع ولا يضر، وأن ذلك كله لله عز وجل. فما كان من بقايا الجاهلية يجب نبذه والبراءة منه وتركه وتكذيبه والاعتماد على الله وحده عز وجل، وأن نعلم علما يقين أن غير الله لا ينفع ولا يضر ولا يعلم الغيب. فإذا فعلنا ذلك حمانا الله من الشيطان شياطين الجن والإنس. إذا كان إيماننا صحيح توكلنا تام، أما ضعيف الإيمان الذي يلعب به الشيطان والوساوس وتذهب به الأوهام يمينا ويسار، فهذا يكون في حياته دائما قلق ودائما مضطرب، لأن إيمانه ضعيف. أما قوي الإيمان المتوكل على الله لا يضره شيء، يستعمل الأوراد المسائية والصباحية وعند النوم ويكثر من ذكر الله، فلا يكون للشيطان عليه سبيل. أما إذا تركت الأذكار فتحت للشيطان عليك باب، والشيطان إذا دخل فإنه يجري مجرى الدم ويجثم على قلب الإنسان ولا يضعفه ويطرده إلا ذكر الله. فكل هذه الأمور ما تأتي إلا عن طريق الشياطين، ولا تأتي إلا لضعيف الإيمان. أما قوي الإيمان المؤمن المتوكل على الله ما يقربه الشيطان وليس له عليه سبيل، لأنه كلما حاول أن يناله بشيء من الوساوس طرده بذكر الله والتعوذ والاستعاذة به. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد. رنة الشيطان يعني صرخته، فإن الشيطان إذا صرخ إذا خاف من شيء يصرخ، فقد رن الشيطان حينما طرد ولعن وأهبط إلى الأرض، ورن حينما ولد محمد عليه الصلاة والسلام، وحينما بعث، وحينما أنزل سورة الفاتحة كما ورد في بعض الآثار. نعم. قال إسناده جيد لأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. النجوم خلقها الله لحكم، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، يعني يستدل بها في ظلمات البر والبحر، لا سيما المسافرين أول كانوا يستدلون بالنجوم على طرقهم إذا سافروا، ويعرفون بها الأوقات، أوقات الزراعة، أوقات الصلاة، أوقات الأوقات التي يريدون أن يبدأوا بها سفرهم مثلا، كما قال عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني يستدلون. وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض، في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، زينة للسماء ورجوما للشياطين إذا حاولوا استراق السمع. ومن ادعى وتعلم علم النجوم لغير هذه الأمور فقد أخطأ وأضاع نصيبه، وادعى ما ليس له، وتدخل فيما لا يعنيه. فلذا علم النجوم ينقسم إلى قسمين: مباح ومحرم. من تعلم النجوم من أجل أن يستدل بها على الأوقات والطرقات، يعرف النجم الفلاني متى يطلع وأين وأي من أي جهة يطلع وعلى أي شيء يدل، مثلا على أوقات مثلا زراعة الأشياء، هذه الله الذي أوجدها، ومن حكمة الله أن جعل هذه النجوم علامة في بعض الأشياء تزرعها اليوم ما تناسب لأنها ما تعيش في هذا النجم، وبعض الأشياء تزرع في هذا النجم بإذن الله تنفع. فمن تعلم النجوم من أجل هذا فلا بأس، وأما من تعلمها ليستدل بها على المغيبات في المستقبل أو يخدع الناس عن طريقها ويتخرص فهذا محرم. ولذلك قال في هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم، يعني من تعلم شيئا من علم النجوم، فقد اقتبس شيئا من السحر، يعني فقد تعلم جزءا من علم السحر. لأنه إذا قال النجم الفلاني يدل على كذا من باب التخرص ومن باب التخيل على الناس، فهذا نوع من السحر أيضا، لأنه يسحر الناس ويجذبهم إليه ليسمعون أخباره ويأخذون عنه ويقتدون به وينسبونها عنه. فلذا قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من السحر فقد اقتبس شيئا، من اقتبس شيئا من النجوم فقد اقتبس شيئا من السحر. يعني من تعلم شيئا من علم النجوم من أجل الاستدلال بها على المغيبات فإنه قد تعلم شيئا من علم النجوم من علم السحر. زاد ما زاد، يعني كلما تمادى وتعمق في هذا العلم، يعني تعمقه بالسحر. وقد جاء في الحديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، يعني مصدق للمنجمين، من صدقهم فإن عليه الوعيد الوشيد الشديد فإنه لا يدخل الجنة. عاد إما أنه لا يدخلها أبدا إذا كان يرى أن ذلك حلال مستحلا له، إذا صدق بعلم النجوم وآمن به ووثق به واعتقد بأنه حق وحلال وأنه مباح، فمن استحل الحرام فقد كفر، وإذا كفر ومات على ذلك لا يدخل الجنة. وأما إذا كان إنه عمله أو سأل المنجمين واقتنع في كلامهم في بعض الأحيان ولكنه لا يرى ذلك حلالا، لكن يقول أريد أن أعرف قد يصدقون، فإن هذا إذا مات قبل التوبة فقد يعذب في النار بقدر ذنبه، لكن يدخل الجنة برحمة الله. المهم أن من تعلم علم النجوم من أجل ادعاء علم الغيب عن طريقها والاستدلال بها على المغيبات وما سيكون في المستقبل، فهذا هو المقصود في هذا الحديث، فإنه قد تعلم علما من علم النجوم المحرم. وكلما تعمق في هذا العلم فقد تعمق في السحر المحرم. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، من تعلم شيئا من علم النجوم من أجل أن يسحر الناس فقد تعلم شيئا من السحر. وكلما زاد في ذلك تعمقه في تعلم النجوم المحرم فإنه يزيد تعمقه في السحر المحرم. والسحر كما قلنا تعطيه تعلمه العمل به تعليمه فإنه كفر، لأنه عن طريق الشياطين، فالشياطين يعلمون الناس السحر. نعم. قال للنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من عقد عقدة، العقدة ربط الخيط، من عقد عقدة يعني ربط الخيط، من عقد عقدة ثم نفث فيها، النفث هو النفخ مع شيء من الريق وهو دون التفل، وهذا الذي يعمله الذين يعملون نوع من أنواع السحر عن طريق النفث في العقد. وقد أمر الله بالاستعاذة من شر النفاثات في العقد، والله خص النفاثات لأنه أكثر ما يحصل هذا من النساء، ومن شر النفاثات في العقد. فمن نفث، فمن عقد عقدة ثم نفث فيها يعني يريد سحرا، فقد أشرك، لأنه ليس مجرد العقد والنفث يكون شركه، شركه لأنه استعان بالشيطان على ما يريد، حينما ينفث مقتديا بالشيطان الذي يوحي إليه ويأخذ عنه، ليس مجرد أنه عقد عقدة ثم نفث فيها. أنت لو أخذت عقدة ونفث فيها وما قصدك شيء ما صار شيء، لو تعقد الخيط كله، لأنك ما عندك سحر ولا تستعين بالشياطين ولا تلتفت إليهم ولست من ممن يتعامل معهم، بل أنت تستعيذ بالله من الشيطان قائما وقاعد. فلذلك لو تعقد الحبل كله ما صار سحر، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، يعني أنه ارتكب نوع من أنواع السحر. وقد أمر الله بالاستعانة من النفاثات في العقد، فهذا نوع من أنواع السحر. ثم قال في بقية الحديث: ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن توكل على الله كفاه، ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني من اعتمد على الله وفوض أمره إليه ولم يلتفت إلى أهل الأوهام والوساوس والشياطين، شياطين الجن والإنس، لكنه اعتمد على الله بإيمان قوي وثقة تامة، فإن الله يحميه ويكفيه، يعني يكفيه شر هؤلاء ولا يجعل لهم عليه سبيل. فمن توكل على الله كفاه، يعني حماه ووقاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. إذا توكلت على الشياطين واعتمدت عليهم وأخذت بهم بأقوالهم، فإن الله يكلك إليهم، يعني يتركك ويتبرأ منك وتكون وليا لهم وهم أولياؤك. ومن تولى الشيطان فإن الله عز وجل يتبرأ منه، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فمن كان لله تقيا فهو لله ولي. إذن اعتمد على الله وتوكل عليه وفوض أمرك كله إليه والجأ إليه في الرخاء والشدة، يحميك الله ويكفيك، ولا تلتفت لهؤلاء واستعذ بالله من شره قائما وقاعد. فالله عز وجل يقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر كل ذي شر، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فشرع لنا أننا نرتقي بهذه السورة وأمثالها المعوذتين وسورة الإخلاص والفاتحة وآية الكرسي، نجعلها لنا وردا في الصباح والمساء وعند النوم، حتى يحمينا الله ويحفظنا. ومن كان الله وليه ما يتسلط عليه الشيطان، لكن من كان عنده ريب أو شك، تردد، عدم ثقة، فإن الشياطين يتسلطون عليه. الشيطان يحاول بكل الوسائل أن يصدك عن الطريق السوي. لا يألو الشيطان جهدا بأن يضلك، يحاول أي فرصة يدخل معها، لأنه أقسم بعزة الله بين يدي الله: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثر بشاكرين أعوذ بالله. فهو لا يغفل عنك إذا وجد عليك مدخل، لكن كما قال عز وجل واستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإذا لجأ المؤمن إلى الله وتوكل عليه واعتمد عليه حماه ووقاه وحفظه، وأما من توكل على غير الله فإن الله يبرأ منه ويتخلى منه، ومن برئ الله منه وتخلى عنه لعبت به الشياطين وكان من الهالكين في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا نوع من أنواع السحر، العقد عقد العقد والنفث فيها لإرادة السحر، يعني مستعين بالشيطان. ومثلها الرمي بالحصى كما ذكرت لكم، فإنه يأخذون حصيات ويرمي بها أمامك ويهمهم ويقول أشياء بينه وبين شيطانه ثم يتخرص لك في الأمور التي جئت تسأل عنها، قد يصيب وقد يخطئ، فإن أصاب معناه شيطان وقد اطلع على هذا الشيء وأخبره. فهذا نوع من أنواع السحر، لكن المؤلف رحمه الله ما ذكره هنا، وذكرت لكم البيت لأنهم في الجاهلية كانوا يسألون الكهان والسحرة، فمنهم من يخط في الأرض ومنهم من يربي بالحصى ومنهم من ينظر بالنجوم ومنهم من يكتب كتابات طلاسم أبا جاد وغيرها، كل هذه أنواع سحر كثيرة. لعمرك ما تدر الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. فكل هذه الأشياء كانت من بقايا الجاهلية، فعلى المؤمن أن يتبرع منهم ويبعد عنهم ويتحصن بما أنعم الله به علينا من الآيات والتعوذات النبوية. نعم. قال علي بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم، ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا، وهنا أداة تنبيه، ألا هي أداة عرض في الأصل لكن أيضا تستعمل للتنبيه، يعني من أجل يثير انتباهك حتى تلتفت إليه وتصغي إلى كلامه. أي إنسان يريد أن يكلمك في أمر مهم يقول ألا يا فلان، ألا أخبرك بكذا وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا هل أنبئكم بالعظة، يعني انتبه أو انتبهوا فسأخبركم، كما قال ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. فكلمة ألا أداة تنبيه يقولها المتكلم من أجل التفات وإصغاء محدثه. ألا هل أنبئكم، يعني أخبركم ما العظة، فكأنهم قالوا نعم أخبرنا، فقال هي النميمة، يعني العظة اسم من أسماء النميمة، وفسر النميمة بقوله هي القالة بين الناس، يعني أن النمام هذا الكذاب المفتري المختلق الذي يريد الفساد بين الناس يقول لك قال فيك فلان كذا وقال فيك كذا من أجل يأخذ منك كلمة ويضاعفها ويزيدها، ثم يذهب إلى الآخر ويقول فلان يقول فيك كذا وقال فيك كذا من أجل أن يفسد بينكم ويشعل نار الفتنة ليفرق بين المرء وزوجه، بين الأصدقاء، بين الأقربين، بين الخاص والعام. أحيانا تصير النميمة في جماعة ولا في أمور أكبر من الأفراد. ولكن الرب عز وجل أمرنا بالتثبت قبل أن نصدر حكمنا على الشيء. لا تصدق كل من قال لك شيء وأنت ما تعرف معرفة تامة بأنه صدوق، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، لأن النمام كما قال بعض العلماء قد يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، لأن النمام إذا قال كلام وصار المنقول له مستعجب التصرف تسرع وأصدر حكمه إما انتقام وإما سباب وإما أي شيء يزيد فتنة ويشعلها، ثم يحصل المقصود وهي الفرقة والبغضاء بين الناس والقطيعة، إما فرقة بين زوجين أو بين أصدقاء أو بين شركاء أو بين أقارب. فالنمام تأثيره أسرع من تأثير السحر، لأن يعني بعض أنواع السحر والعياذ بالله إذا فعله الساحر ليضر إنسان يأكله أو يشربه أو شيء يمكن يمضي سنة وهو شيئا فشيء مرض، لكنه بالتدريج ما يعني تظهر مضرته دفعة واحدة. أما الساحر أما النمام شبهه النبي عليه الصلاة والسلام أو المؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث لأن النميمة شبيهة بالسحر بالتفرقة بين الناس، فلذلك ورده وعده من أنواع السحر. النميمة عدها المؤلف من أنواع السحر لأنها شبيهة به بالتفرقة بين الناس، سواء بين زوجين أو بين أقربين أو بين أصدقاء. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتنبه، لأن الله أرشدنا وقال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. لا تطعه، تثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني لئلا تصيبوا قوما بجهالة. التسرع في الأمور يوقع بالخطأ الكبير، وقد لا يمكن استدراك هذا الخطأ، إثارة إشعال فتنة حرب أو قتل أو طلاق أو نحو ذلك. فلذلك إذا جاءك إنسان بالخبر لا تستعجل في إصدار حكمك عليه حتى تتثبت هل هو صادق أو كاذب، قد يكون له أصل وقد لا يكون له أصل، وقد يقول قائل سمع كلمة وزاد فيها وعدل وبدل وصاغها كما يريد، ثم تكون أنت وصاحبك الضحية لهذا المفسد وهذا النمام. فإذا على المسلم ألا يتعجل بالحكم على الأمور، وأن يحذر من النمامين ومن ذو الوجهين الذي يأتي هذا بوجه وهذا بوجه، فاحذروا وكن نبيه وكن حكيم، لأن الحكيم هو الذي لا يتسرع، يضع الأشياء في مواضعها ويعمل أشياء بحكمة وبإحكام